حالي حالي يا حالي يا حالي يا حالي من شبه حالي لا يمثل الخلق بحالي حالي حالي حالي ويا حالي انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة كل شي مكتوب حروب الدنيا في الكتوب هيا الخوخة انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة شوف شوف دمه الفارة كل شي مكتوب كتوب دروب البيا دروب تاوي السلامرة من فار ما صرني ذكاني يا ثاني يا رقي جسدين الشاني الهجر يا رفيق العمر خاطري لا مهني الشب يا حظي يكذا شواني ينعواني ينحيس القلب يخبر أهلي يبان الجرح لا طال وما أفراش يا صارحة الفانة والنسياني تنحاني الفراق يدمر يا أهلي ويلا راحوا لحبابة يا واشب قالي دوما سميتي دوما عزي وهنايا ويلا راحوا لحبابة يا واشب قالي دوما سميتي دوما كنزي وهوايا خلي أوني حسين خلي أوني لا رحلة القاطن والمزمن يا حسرة حويشهم ولا تقطع الطلب هديكني دراية كي ولا معدومة مضرور بيه نحرق قلبي حتى صار حموم الناس الكل زاهية وانا نسامح وعلاش علاش علاش دربي ولا خوي وعلاش يا مرسم يخلق وعلاش علاش علاش شربي ولا كوي وعلاش انا فرحي غلق على فرسان يضربوا القلب اللي مع علال النية والصدق ما صابوش الحال قالوا ما قالنا غير الطرح لشوف الصعبة خيبت والمال هزان في حيرة أصبح المالك والموال يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي أشوفوا رايكم وين جلاني يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي يا أهلي حالي يا حالي حالي حالي من شبه الحالي لا يمثل الخلق بحالي حالي حالي حالي ويا حالي انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة كل شي مكتوب حروب الدنيا في الكتوب هيا الخوخرة انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة انظر وشوف شوف شوف شوف شوف شوف اتأمل الفارة كل شي مكتوب مكتوب دروب البلياد دروب هي والسفارة